بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم المبارك. هذا اليوم هو اليوم الأول من شهر جمادى الأولى من عام 44 و400 وألف من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا في درسنا المعتاد كل عصر من يوم الجمعة، كتاب الجلالين للإمام جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. السورة التي بين أيدينا هي سورة هود عليه السلام. وقفنا عند الآية 15، وهي قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لو تلاحظ هذه الآية ومجيئها في هذا الموقع وما قبلها وما بعدها، تجد أنها جاءت في الموقع المناسب. وهذا القرآن كله بلا شك أن تناسب الآيات، تناسب السور، بلا شك جاء بحكمة، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. شوف الآيات التي قبلها، حديث عن المشركين وموقف المشركين من القرآن واتهامهم القرآن بأنه افتراء وكذب واختلاق، وأن محمدا افتراه على الله وكذب. ولذلك الله سبحانه حكى حالهم وحكى ما قالوا، قال: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم، أي أيها المشركون، هذا المعنى، معنى أيها المشركون، إذا لم يستجيبوا لكم أعوانكم فما موقفكم؟ قال: إن لم يستجيبوا لكم السلام فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. أيها المشركون، هل أنتم مسلمون؟ ثم عرض عليهم التزهيد بالدنيا والإعراض عنها. لماذا؟ لأن الدنيا إذا انغمس فيها الإنسان نسي الآخرة. وهؤلاء المشركون يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، ولا يؤمنون ببعث ولا جزاء ولا جنة ولا نار. ولذلك الله سبحانه وتعالى هددهم بأن يوفيهم ويعطيهم حقوقهم في الدنيا ويخسرون الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، بأن أصر على الشرك. وقيل هي في المرائين الذين يراؤون بأعمالهم حتى يجدوا إما مالا من يعني مال من الدنيا، أو جاها أو منصبا أو ثناء، هذا هو. لكن تلاحظ بعض المفسرين لما جاء عند كان قال: إنها زائدة. قال ليش؟ قال: ممكن يستقيم الكلام من يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم. هل يمكن يستقيم هذا؟ هو يقول يعني كان هذه جاءت للتأكيد أو زي كذا، يعني لو رفعناها استقام الكلام. يقول: من يريد الحياة الدنيا، زين، الذي يريد شرطية، هي من يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. فيقول كان، نعم تفضل. أيوة أحسنت. اي نعم، يعني كان هذه لم لا تكون زائدة ولا تكون ولا يستغنى عنها. لأنك لما تقول من يريد أن يدخل هذا المسجد فله أن يدخل، هذا أسلوب ما فيه كلام، زين. لكن لما تقول من كان يريد أن يدخل هذا المسجد فليدخل، اختلف الأسلوب. لأن كان هنا تفيد الاستمرار، من كان يعني استمرار، من كان يؤدي العمرة فله كذا، من كان يحج كل سنة فله كذا، غير ما تقول من حج مرة، شفت الإسلام القرآن بلا فيه بلاغة ما تجدها فيه الحرف الواحد أو الكلمة أو الفعل أو الاسم لا يأتي زائدا. فمجيء كان هنا جاءت في مكانها. من كان يريد الحياة الدنيا يطلب الدنيا وزينتها زينة الدنيا وزخرفها، طيب يعني هل هذا يمنع المسلم أن يطلب الدنيا وزينتها؟ ما في مانع أنك تطلب الدنيا وزينتها، ها؟ لكن ليس على حساب الآخرة، ليس على حساب الآخرة. الله سبحانه وتعالى قال في في في, في قارون لما نصحه قومه ماذا قالوا؟ ها؟ قال وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، أعطاك الله أعطي غيرك. فهنا الذي يريد الحياة الدنيا على حساب الآخر لا يريد إلا الدنيا، هذا هو المذموم. هنا الذم هو الذم، أو يغلب جانب الدنيا على الآخرة، يجعل الآخرة حسب ما يتفرغ لها، الآخرة يعني مرتبة ثانية عنده ويؤمن بالآخر لكنه لا يستعد لا استعداد. أي نعم، فيختلف. هنا قال من كان يريد الحياة الدنيا يعني لا يريد إلا الدنيا. قال المؤلف بأن أصر على الشرك. طيب ليش قال أصر على الشرك؟ قال السياق، قال لأن السياق في مشركين. أي نعم. ونحن نقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وأصر على الشرك والكفر والمعاصي، نعم، ونسي الآخر حتى لو كانوا مسلمين، حتى لو كانوا مسلمين وهو منغمس في الدنيا ونسي آخرته سيخسر الآخرة، سيخسرها. وإن لم نقول أنه يخلد في نار جهنم مخلد، لكن يخسر الآخرة، يخسر المنازل العليا في الجنة، يخسر أن يدخل مع من يدخل من الجنة، قد يدخل النار ويعذب بها تحت مشيئة الله. قال وقيل في المرائين، المرائين من هم؟ الذين يراؤون بأعمالهم، الذين يراؤون بعملهم، لا يريد يعني لا يخلص في عمله، الرياء يقابل الإخلاص، الرياء بمعنى أنه يعمل للدنيا حتى يعني يجاهد حتى يقال جواد قوي شجاع، وينفق حتى يقال أيضا جواد أو يقال سخي كريم، يقرأ القرآن ليقال قارئ. هؤلاء أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار ثلاثة. فهذا الرياء. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في آخر سورة الكهف، من كان في آخر سورة الكهف قال فسبحانه وتعالى، لا آخر آية، آخر قال في آخر آية، ولا كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الرياء، الرياء شرك محبط للعمل. فإذا صلى الرجل ليقال ما شاء الله يصلي، لا لا يعني لا ليس له غرض إلا أن يقال أنه يصلي، هذا صلاة باطلة. الرياء محبط العمل. إذا أنفق ماله رياء الناس هذا هو الرياء. طيب من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم. شف قال أي جزاء ما عملوه من خير كصدقة وصلة رحم وعطف على المساكين وأعمال خيرية يعملونها من هؤلاء المرائين أو من هؤلاء المشركين والكفار، قد يعملون أعمال والله عز وجل يعطيهم حقوقهم ويعطيهم ويوفي لهم أعمالهم جزاء أعمالهم في الدنيا، يأخذون أعمالهم في الدنيا لأن في الآخر ليس لهم حظ، فيعطون حقهم في الدنيا. قد يكون قد يعني يعملون أعمال، قد يكون منهم من عندهم يعني مثلا يعني كفالة اليتيم، عندهم كفالة الأرامل ونحوهم، يعطفون على هؤلاء يقومون بعمل، أحيانا يفعلون مثل أوقاف ما سبيل بئر كذا يفعلون الكفار أحيانا مثل هذه الأشياء، هذه الأعمال الحسنة التي يعملونها تعطاهم تعطى ويجازون لهم في الدنيا. قال جزاء ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم فيها نوفي لهم أعمالهم فيها أي في الدنيا بأن نوسع عليهم رزقهم، يعطون حقهم وهم فيها أي في الدنيا لا يبخسون أي لا ينقصون حقهم، يعطون حقهم كاملا، لأن كلمة نوفي تدل على الكمال، على أنهم يأخذونه تاما. قال أولئك أي هؤلاء المذكورون، هؤلاء المذكورون الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها ليس لهم في الآخرة إلا النار. شوف أسلوب، الأسلوب هذا أسلوب حصر، سمى أسلوب حصر، ليس لهم في الآخرة إلا النار، ليس لهم غيرها، ليس لهم غيرها، ليس لهم إلا النار. شايف في الآخرة مصيرهم إلى النار. ثم بعد ذلك قال وحبط وبطل ما صنعوا، ما صنعوه فيها أي ما صنعوه فيها في، قال المؤلف أي في الآخرة. ليش قال بطن في الآخرة؟ لأنهم أعطوا الدنيا، في الدنيا أعطوهم حقهم، لكن في الآخرة ما يجدون، لأن لو كان منهم من حتى من المسلمين مثل ما ذكرت لكم المرائين، لو كان يصلي وتصدق ويصوم ويقرأ القرآن وهو يريد ثواب في الآخرة وهو يعمل رياء الناس، هذا النتيجة ما هو يقال فيه هذا كلام. وحبط ما صنعوا فيها أي في الآخرة فلا ثواب له، وباطل ما كانوا يعملون، أعمالهم باطلة ولا جزاء لهم في الآخرة، لأنهم ماذا؟ لأنهم أرادوا الدنيا، أرادوا الدنيا. طيب، وهذه الآية حقيقة آية يعني مخيفة، ترجف القلوب لها. الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد قال من الشرك أن يريد الإنسان بعمله الدنيا، من أنواع الكفر يعني ما يخالف التوحيد أن يريد الإنسان بعمله الدنيا لا يريد الآخرة. فهؤلاء داخلين في الشرك، لأن الرياء نوع من الشرك، داخلين في الشرك لأنه أشرك مع الله غيره، من أشرك معي غيري تركته وشركه. فإذا عمل لأجل فلان وفلان وفلان تجد بعضهم أثناء الصدقات يتصدق ويعلن ويقول تصدقت وفعلت كذا وفعلت وفعلت. المؤمن ينبغي له أن يخفي عمله وألا يظهر عمله إلا إذا كان في مصلحة راجحة، إذا كان في مصلحة راجحة مثل الصدقة، إذا علم أنه إذا تصدق صدق الناس معه، أو بنى مسجد وكتب عليه اسمه حتى الناس يقتدون به، إذا كان في مصلحة راجحة هذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر بصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم نصف مالي. لما جاء أبو بكر وجاب الصدقة قال ماذا تركت لهم؟ قال تركتهم الله ورسوله. هل وعثمان رضي الله عنه لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة في غزوة تبوك قال يا رسول الله هذه 100 من الإبل عليها أقتاب وأحلاسها، ثم قال من يتصدق؟ فقال أيضا عثمان قال وهذه 200 وهذه 600 وهذه 1000، فتصدق صدق أمام الناس. ما يقال هذا الرياء، ما يقال لأنه يرائي، لأنه يريد أن يشجع هؤلاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان بتنة بعد هذا اليوم رضي الله عنه وأرضاه. أيوة، إن تبدو الصدقات تظهروها فنعم ما هي، تظهرها في مصلحة ما في معنى، وإن تخفوها وتؤتون الفقراء فهو خير لكم. إيه؟ وفي الحديث 7 قال تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه من شدة الإخفاء، وهذا أولى الإخفاء. طيب، قال لما حكى لنا سبحانه وتعالى حال أهل الدنيا والمرائين بذلك بين ما يقابلهم، قال أفمن كان على بينة، هذا أسلوب يسمى أسلوب استفهام، زين أسلوب استفهام، الألف هذه استفهامية، أفمن، ومن هنا شو تسمى؟ شرطية، من كان على بينة، والشرطية تحتاج إلى أي شيء؟ تحتاج إلى فعل الشرط وجوابه، أين فعله؟ كان، من كان على بينة. شوف إذا قلت لك الكلام هذا الآن نحتاج حنا إلى جواب الشرط، من حضر عندك فأكرمه، أين جواب الشرط؟ أكرمه، صح؟ طيب، الآن نحتاج إلى جواب الشرط، هذه نبحث الحين لنحصل جواب الشرط. شايف؟ أفمن كان على بينة، يقول المؤلف أي بيان على حجة واضحة دليل زين من ربه، يعني عنده حجة وعنده بيان وعنده دليل من ربه، عنده القرآن عنده السنة. أفمن كان على بينة من ربه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا رد عن المشركين اللي يقولون افتراه، يقولون افترى القرآن. الله عز وجل يقول لهم، يقول من كان على بينة وعنده وحي وعنده حجة وعنده القرآن النبي صلى الله عليه وسلم أو المؤمنون لأنهم تابعون معه. قال والبينة هو القرآن، قال وهي القرآن، من كان على بينة من ربه القرآن ويتلوه. ما معنى يتلوه؟ يظن بعض الناس أن يتلوه يعني يقرأه، وهذا خطأ. التلاوة معناها التتبع، هنالك تتلو كل نفس، كل نفس تتلو، تتلو يعني تتبع، تتبع الذين آتيناهم كتاب يتلونه حق تلاوة، أي يتبعونه، يتبعونه بتطبيق أحكامه. فالتلاوة أصلها الاتباع، تقول فلان يتلو فلان، دخل فلان فيتلوه فلان، يتلوه فلان، يتلوه فلان، يعني يتبعه. طيب ليش سميت التلاوة التي هي القرآن تلاوة؟ قال لأنه يتبع الحروف بعضها بعض، ويتبع الكلمات والآيات بعضها بعض، فيكفي بالآية ثم بالآية ثم بالآية، فهذا معناها. هنا يتلوه ليس معناها يقرأه، هنا يتبعه. قال ويتلوه شاهد منه، يقول يتلوه شاهد منه له بصدقه، يتلوه شاهد منه له بصدقه. ما هو الشاهد هنا؟ من هو الشاهد؟ النبي؟ لا، النبي مذكور. أفمن كان على بينة هو الرسول والصحابة ومن تبعهم إلى يوم الدين. أيوة. قال ويتلوه شاهد منه، يتلو هذا القرآن يعني يتبعه ما يشهد على صحته. من هو الذي يشهد على صحته؟ جبريل أو الله عز وجل سبحانه وتعالى. شوف، قال ويتلوه شاهد له بصدقه منه، أي من الله، وهو جبريل. قال يتلوه شاهد منه، أي يتلو هذا القرآن ويتلو هذا النبي ويتلو هذه الحجة شاهد من الله. ما هو الشاهد؟ قال هو جبريل، هو جبريل. قال ومن قبله، أي من قبل هذا القرآن، كتاب موسى. قال التوراة شاهد له أيضا، يعني الشاهد الآن الذي يشهد على حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الأول شيء معهم الحجة القوية وهو القرآن، ويؤيد القرآن ماذا؟ شهادة جبريل بأنه ينزل عليه ويؤيده بروح القدس، وكذلك كتاب موسى عليه السلام. قال ومن قبله كتاب موسى يشهد له إماما ورحمة. حال يعود إلى أي شيء؟ إلى القرآن ولا إلى موسى؟ إلى موسى، إلى أقرب مذكور. ومن قبله كتاب موسى، هذا الكتاب إماما يقتدى به ورحمة على من أنزل عليهم. حال أين الجواب؟ الجواب جواب الشرط، قال هنا محذوف، محذوف تقديره أفمن كان كذلك كمن كان ليس كذلك. زين، قال كمن ليس كذلك، الجواب جواب أي شيء؟ جواب الاستفهام. أفمن جوابه لا، هل يستوي هذا مع هذا؟ لا، ما يستوي. الكفار ما استطاعوا ولا يفترون على الله ولا آية ولا سورة، وأنتم أي الكفار تقولون محمد افترى، ونحن نقول آتوا 10 سور، هاتوا سورة، ما استطعتوا. فهل هذا محمد والمؤمنون الذين آمنوا به الذين هم على بينة من ربهم، ويؤيدهم جبريل، ويؤيدهم أيضا كتاب موسى، لأنه مذكور فيه القرآن وأوصاف القرآن وأهل القرآن، هل هذا الذي على بينة مثل الذي ليس عليه بينة؟ ما يمكن يستوون، لا يستوون. شايف؟ أولئك، أيوة، أولئك من هم؟ الذين على بينة. قال أولئك أي من كان على بينة يؤمنون به، أي بالقرآن، والنتيجة قال لهم الجنة. ومن يكفر به، طيب ليش؟ شلون جاب الجنة هذه؟ ليش جابها؟ شوف، قال أولئك يؤمنون به، أي يؤمن بالقرآن. طب وأنت ليش جاب الجنة؟ لماذا أتى بها؟ كيف عرفنا؟ يعني شفت رأى السيوطي يفسر بدقة وعبارات دقيقة جدا. شوف لما قال فلهم الجنة هو ما أتى بها من عندنا. أي مقابلة في أي شيء؟ النار مذكورة بعده. ألي أحسنت مذكور بعده. شوف قال ومن يكفر، هؤلاء يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب أي جميع الكفار كل الأحزاب من المشركين واليهود والنصارى وغيرهم، ومن يكفر به من الأحزاب. طيب ليش قال الأحزاب؟ ليش قال ومن يكفر من الكفار؟ لماذا لم يقل الكفار؟ لماذا قال الأحزاب؟ يدل على أن ما لم يكن على طريقة محمد مهما كان على أي طريقة فهو من الأحزاب، كلهم ضد الإسلام، وأن هذا صراطي فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل طريقة كثيرة، الأحزاب كثيرون بس ما في مصلحة ما في منفعة. قالوا ما يكفر به من الأحزاب جميع الكفار فالنار موعده. عرفنا الجنة الآن، شايف السيوطي دقيق لما قال فله الجنة لأن هؤلاء لهم النار، قال فالنار موعده فلا تكو أيها المخاطب، فلا تكو في مرية في شك، لا تشك يا محمد ويا من آمن بهذا القرآن إلى قيام الساعة، لا تكن في مرية من لا تكن في مرية منه أي من هذا القرآن. شوف كل السورة ترى تركز على قضية القرآن في بداياتها ثم تسوق القصص ثم تعود إلى القرآن، وكل أن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت في فؤادك. فأصلا السورة مثل ما ذكرنا في لقاء الماضي مبنية على أي شيء؟ على الثبات. الثبات كيف تثبت على الحق، وكيف ثبت هؤلاء من المرسلين ثبتوا على الحق. ولذلك الله خاطب نبيه بآية عظيمة فاستقم كما أمرت أثبت على الحق، فيتدور على الثبات. أقوى وسائل الثبات التمسك بالقرآن، التمسك بالقرآن. قاشف قال فالنار موعده فلا تك في مرية منه أي من القرآن، إنه الحق من ربك. ولكن أكثر الناس قال المؤلف أي أهل مكة مراعاة الخطاب، وإلا الناس أهل مكة غيره، قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بهذا القرآن. قال ومن أظلم، شايف عاد إلى الكفار الذين يكذبون ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد افترى قرآنا، ويكذبون على الله بأن له شريك وهكذا. قال ومن أظلم، هذا أسلوب استفهام، استفهام معناه النفي. ومن أظلم أي لا أحد أظلم، استفهام بمعنى النفي. ومن أظلم أي لا أحد أظلم، ليس هناك أشد ظلما ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك والولد إليه، يكذب على الله بأن يشرك معه في عبادته ويجعل له الولد ويجعل له الصاحبة، هؤلاء لا ظلم فوقه، هذا أشد الظلم. قال أولئك يعرضون على ربهم يوم القيامة، إذا جاء يوم القيامة أتي بهم، يعرضون على ربهم القيامة في جملة الخلق يعني أمام الناس يعرضون، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. الأشهاد من هم؟ يقول الأشهاد جمع شاهد، الشاهد يجمع على شهداء يجمع على أشهاد. ويقول الأشهاد قال وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب، وأمة محمد تشهد. أمة محمد الله عز وجل شرفها بأن تشهد، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أمة محمد تشهد على الناس، إذا قال نوح يا ربي بلغت رسالتك ونصحت هؤلاء، قال قوم نوح ما بلغنا ولا نصحنا، قال من يشهدك يا نوح؟ قال أمة محمد. أمة محمد أن تشهد، وأن تشهد كيف تشهد؟ تقول لأن الله أخبرنا أن نوح مكث 1000 سنة إلا 50 ودعا قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا، كيف أنت ما تشهد على نوح ولا تشهد على هود؟ تشهد عليهم كلهم. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يقول هؤلاء إذا حشروا الذين يفترون على الله الكذب، قال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، ألا الاستفتاح والتنبيه، أي أن لعنة الله تستحق هؤلاء وهم يستحقون اللعنة. لعنة الله على الظالمين، قال المؤلف الظالمين أي المشركين. ليش قال المشركين؟ لأن الافتراء هنا أشده الشرك، لأنه قال أظلم افتراء الله كذبا بنسبة الشرك، ولأن الآية تخاطب المشركين. قال ألا لعنة الله على الظالمين، ثم وصفهم قال الذين يصدون عن سبيل الله، عن دين الإسلام، سبيل الله أي الإسلام، يصدون عن سبيل الله. ما معنى يصدون أراس؟ ما معنى يصدون عن سبيل الله؟ ما معنى كلمة يصدون؟ يعني يقفون أمام، أيوة يعني يمنعون. أحسنت. طيب في معنى آخر؟ شوف يصدون لها معنى يعني في القرآن، صد زين متعدي، تقول صد بمعنى منع الناس من الخير، يمنعون الناس، يطردون الناس، يمنعونهم من الخير، مثل ما كانت مثل ما كان أهل مكة يشوهون صورة الإسلام ويشوهون صورة محمد ويقولون محمد كذاب ساحر كاهن لا تؤمن به لا تصدقه، هذا نسميه يصدون، يصدون عن سبيل الله. وفي معنى آخر وهو أنهم يصدونهم بأنفسهم، بمعنى يعرضون، يعرضون، فهم يعرضون بأنفسهم عن الإسلام ويصدون غيرهم. يعرضون هذا فعل لازم، يصدون يعني يعرضون بأنفسهم، واضح؟ إذا جاءت كلمة يصدون في القرآن تحتمل المعنيين، صد بنفسه بمعنى أعرض، وصد غيره بمعنى منع، منع. إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام، يصدون الناس. قال هنا شوف الذين يصدون عن سبيل الله، يصدون بأنفسهم ويصدون غيرهم، ويبغونها عوجا. يبغون ماذا؟ ضمير يعود إلى شيء، دائما قاعدة الضمير يعود إلى أقرب، ما هو أقرب مذكور؟ سبيل الله، شايف؟ سبيل الله يعني الدين، يصدون عن سبيل الله يطلبون، اي نعم، ويبغونها، يبغون السبيل هذه، يبغون الإسلام أن يكون معوجا عوجا، يطلبون السبيل أن تكون عوجا أي معوجة، ما يريدون أن يكون الإسلام على الطريقة المستقيمة. كيف يبغون عوجا؟ يشوهون سمعة الإسلام حتى في زماننا، يقول الإسلام فيه كذا وفي كذا، يبدون يقدحون فيه ويتهمون الإسلام والمسلمين، هذا يبغون عوجا. سبحان الله شيخ، آخر مؤتمر الأديان طالب الرئيس الفرنسي يقول نريد إسلاما كما نريد. أي سبحان الله. طيب يقول ويبغونه عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. يقول وهم بالآخرة، أي هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب ويصدون عن سبيل الله، يبغون، شايف، وهم بالآخرة هم كافر، وهم بالآخرة هم كافرون، لا يؤمنون بالآخرة. لكن لاحظ جاب الضمير مرة ثانية، قال وهم بالآخرة هم كافرون، يعني ممكن تستغني عنها تقول وهم بالآخرة كافرون، لكن جاء بهم هذا، يسمي شو يسمي هذا؟ ضمير الفصل للتأكيد، ضمير الفصل، مثل قول تعالى إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا القصص الحق، لكن جاء وقال لهو القصص للتأكيد. طيب قال أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، معجزين يعني يعجزون الله، يظنون أنهم يعجزون الله، ها؟ قال الله عز وجل لا تعجزون، لا تعجزون الله، ما يمكن. ما معنى الإعجاز؟ كيف معجزين الله؟ كيف يعجزون الله؟ ما معنى الإعجاز؟ الإعجاز أن تجعل يعني أن تتعب من وراءك، وأن تفلت منه ويعجز أن يقبض عليك، تقول أعجزت فلان، أعجزته، أحيانا تعجزه بالحجج القوية بالأدلة، تقول أعجزته فلم يجب على هذا، وأحيانا تعجز إعجاز حسي تفر منه فلا يقبض عليك، هذا إعجاز. فهؤلاء الكفار يظنون أنهم يعجزون الله، أنهم يفلتون من من من من من, من يده ومن تحت حكمه. قال الله عز وجل أولئك لم يكونوا معجزين لا في الحجة ولا معجزين بأنفسهم، لم يكونوا معجزين في الأرض، وما كان لهم من دون الله أي من غير الله أولياء، من أولياء ما كان لهم الأولياء. شف من هنا تأكيد، ليس لهم من أولياء أنصار يمنعونهم من عذابه، ما فيه، ما يستطيعون، ما عندهم من ينصرهم. إذا تولوا عن الله ما أحد يستطيع ينصرهم. قال يضاعف لهم يوم القيامة، إذا جاء يوم القيامة يضاعف لهم العذاب بإضلالهم غيرهم. من وين جاب كلمة بإضلالهم؟ يصدون. شوف كلمة السيوطي دقيق، بإضلالهم غيرهم، لأن قال يصدون، يصدون الناس. قال يضاعف لهم العذاب لأنهم يأخذون جزاءهم وجزاء من أضلوا، يحملون أوزارهم وأوزار من أضلوهم، فيضاعف لهم العذاب. ما كانوا يستطيعون السمع، ما يستطيعون السمع، يعني ما يريدون أن يسمعوا الحق، ما كانوا يستطيعون السمع للحق. يسمعونهم، عندهم أذان يسمعون الذي يريدونه، وإذا جاء القرآن والحق ما يسمعون، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما يبصرون الذي الحق، ما يبصرونه، أي لفرط كراهتهم له، كأنهم لم يستطيعوا ذلك. ولذلك لما نصحهم نوح ماذا فعلوا؟ استغشوا ثيابهم وأصروا، ما يريد يسمع، جعلوا أصابعهم في أذان. شوف كيف الإعراض، شدة الإعراض، جعلوا أصابعهم في أذان، ما يريد أن يسمع. لكن إذا جت الأمور الثانية الفسق والضلال، أو يسمعون سمعا دقيقا ويبصرون بصرا دقيقا. طيب قال أولئك الذين خسروا أنفسهم، كل هذه الله عز وجل يظهرها حقائق وحجج أمامهم، ما فيه اللي يسمع الكلام هذا خلاص. قال أولئك الذين خسروا أنفسهم لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم، أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة كما في آية أخرى، وضل عنهم ما كانوا يفترون، غاب وذهب عنهم ما كانوا يفترون على الله من دعوة الشرك. وين الشرك اللي تشركون تقولون هذا الشرك ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى؟ وينها؟ وين هذه المعبودات الأصنام التي تقربكم إلى الله زلفى؟ ظلت عنهم. وكذلك الذين يعظمون الأولياء ويطوفون حول قبورهم ويدعونهم من دون الله ويسألون يا فلان يا فلان المدد المدد، إذا جاء يوم القيامة ظل عنهم ما كان يفترون. والذين يعبدون الملائكة تكفر بهم الملائكة، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضلتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا، فيتبرؤون منهم، يتبرؤون. قال أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم، شوف لا جرم وردت في القرآن يمكن 6 مرات أو 7 مرات. لا جرم، اللام هنا لا نافية الجنس، وجرم اسم لا مبني على الفتح، لا جرم زين مثل لا حول ولا قوة، لا جرم مثل لا ريب، لكن ما دائم هذا تستعمل، يستعملون العرب لا جرم معناها حقا، يقول لك لا جرم أن زيدا سيحضر، يعني حقا أنه سيحضر، لا جرم أنك مجتهد، فتستعملونها فمعناها حقا، يقول لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. شف الأخسرون جاء بصيغة الأفعل، يعني ليس يقابلهم أو ليس هناك من هو أخسر منهم أو أشد خسارة منهم، هم الأخسرون، هم الأخسرون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، قد خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء ومصيرهم في الآخرة وخسارتهم العظيمة، قابلها بأي شيء؟ بالمؤمنين الصالحين. وهذه طريقة القرآن دائما، ترغيب وترهيب، تخويف يخوف ويأتي بما هو فيه رجاء، الخوف والرجاء. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الشرط الأول الإيمان، الشرط الثاني العمل الصالح، لا لا لا فقط إيمان يدعي أنه يقول أنا مؤمن ولا يصلي. تجد بعض الناس الآن كثير من المسلمين ممن ينتسب الإسلام يدعي أنه مسلم، والديانة ماذا؟ قال الديانة الإسلام في الجواز، ويقول أنا مسلم ولا يصلي. في كثير شيء لاحظناه يأتون من خارج المملكة أو في داخل المملكة، حتى من هو في من هذه الولايات، يقول أنا مسلم ويولد بين أبوين مسلمين ولا يصلي مع الجماعة، ما يصلي في ولا في البيت، فهذه دعوة. يقول أنا مؤمن، يقول إن الذين آمنوا، الإيمان الحقيقي هو الذي يدفعك إلى العمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، الدلالة على الإيمان، يعني بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، يدل على إيمانه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، الإخبات التواضع لله سبحانه وتعالى، قال سكنوا واطمأنوا أو أنابوا، كلها صحيح الإخبات، ورد في القرآن وبشر المخبتين، جاء في القرآن وبشر المخبتين وأخبتوا إلى ربهم. فالإخبات، الإخبات هو السكون والطمأنينة والتواضع. ولذلك قال أرض خبت، يعني نازلة، الأرض الخبت. طيب وأخبتوا إلى ربهم أي تواضعوا، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، هذا جزاؤهم في الآخرة، الفوز بالجنة والخلود فيها. ثم قارن سبحانه وتعالى بين الفريقين، قال مثل الفريقين أي حالها الفريقين وصفتهم فريقين الكفار المؤمنين كالأعمى والأصم، هذا الكافر، هذا مثل الكافر، والبصير والسميع مثل المؤمن، الأعمى مقابله البصير والأصم يقابله السميع. يقول الكافر أعمى لا يبصر بعينه وأصم لا يسمع، والمؤمن يبصر ويسمع. زين، وهذا كله يعني في في في في سماع الحق، ولا هم يبصرون، الكفار يبصرون. قال هل يستويان يعني مثلا، يعني لو ضربنا لكم مثل وجبنا لكم واحد أعمى وواحد بصير وواحد أصم وواحد يسمع، هل هذول يستوون؟ تنادي فلان ما يسمع وتنادي فلان يسمعك، هل يستوي هذا مع هذا؟ ها؟ تكلم فلان وتشير إليه وتخاطبه ويبصر إليك، واحد ما يبصر، هل يستوي هؤلاء؟ ما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. قال هل يستويان مثلا؟ لا، أفلا تذكرون. يقول فيه إدغام التاء في الأصل في الذال، تتعظون. إذا المؤلف ماذا يقرأ؟ أفلا تذكرون. مؤلف شف لما قال إدغام دل على أنه يقرأ بالتشديد، أفلا، حنا نقرأ بأي شيء؟ بالتخفيف، شايف؟ المؤلف يقرأ بقناة من مر معنا ترى أخوان عشان نفهم، أبي عمرو البصري، أيوة هذه قراءة أبي عمرو البصري، وابن عامر الشامي يقرأها، ونافع وابن كثير، هذول أربعة. كم بقي؟ بقي الكوفيين، الكوفيين ثلاثة، حمزة الكسائي وعاصم، نحن نقرأ بإقراءة عاصم، زين؟ عاصم يخفف، حمزة يخفف، والكسائي يخفف. يقول أفلا تذكرون، هؤلاء يقول لا، أفلا تذكرون، أفلا تذكرون يعني تتذكرون، تأين؟ في خلاف لا لا، المعنى واحد، لا المعنى واحد، بس التشديد قد يقال للمبالغة، للمبالغة، لكن من حيث المعنى كله تذكر. طيب قال بعدها ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. طيب الآن دخلنا في القصص، ما الغرض من سياق القصص؟ ما الغرض؟ لما شف السورة قررت موقف الكفار وموقف المؤمنين، ولا شك أن بينهما تنازع، وبينهما من هو على الحق ومن هو على الباطل، ساق الله لنا قصصا يثبت الله بها أهل الإيمان، وأيضا تخويف ووعيد لأهل الكفر. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل مكة انظروا ماذا صنع الله بنوح نجاه، وماذا صنع بقومه أهلكهم وأغرقهم بالماء، وانظروا إلى عاد أنجى الله هودا وأهلك قومه بالريح، ريحا صرصرا، وانظروا إلى ثمود نجى الله صالحا وأغرق وأهلك قومه بالصيحة، بالصيحة تمتعوا في داركم ثلاثة أيام خلتهم الصيحة رجفت بهم الأرض. لأنك شوف الآن في سورة الأعراف يقول فأخذتهم الرجفة كل القصص، وفي سورة هود معنا هنا قال أخذتهم الصيحة، الصيحة في هود ورجفة في الأعراف. زين، ولاحظ بعد في فرق، يقول في الأعراف الرجفة فأصبحوا في دارهم واحد، وفي هود قال أخذتهم الصيحة فأصبحوا ديارهم، أصبحوا في ديارهم. طيب لو جاءك واحد وقال لك شو الفرق بين الصيحة والرجفة، نقول لا في ما في تعارض، رجفت بهم الأرض في أول العذاب ثم أخذهم الصيحة. لمن أخذوا بالصيحة؟ لمن أخذوا بالصيحة؟ نعم. طيب إذن عندنا كم قصة هنا؟ نوح عليه السلام، وهود عليه السلام، وصالح، وإبراهيم، ولوط، وشعيب، وموسى، سبعة من الأنبياء ذكرهم الله. أوسع من ذكر هنا نوح عليه السلام، الله ذكره وبسط الحديث عنه في هذه القصة، بل هي أطول قصة لنوح في القرآن، أطول من سورة نوح هذه، لأن الله فصل فيها تفصيل أكثر منها هناك. طيب يقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، الواو عاطفة، زين، واللام لام موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق، حرف تحقيق وتأكيد. اللام الموطئة للقسم هذه لا بد أن تكون متعلقة بقسم محذوف، تقديره والله، والله لقد أرسلنا نوحا، تأكيد، أسلوب تأكيد، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. من هو نوح؟ هو أول نبي، أول رسول أرسل نوح. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ودليل حديث الشفاعة يأتون إلى نوح فيقول يا نوح أنت أول رسول إلى البشر وإلى الأرض فاشفع لنا عند الله، يدل على أنه أول رسول. قد يأتي شخص يقول طيب أليس إدريس قبله مثلا، على قول إدريس، أليس آدم نبي؟ فنقول آدم نبي وإدريس نبي وهذا رسول، نتكلم عن الرسالة. طيب يقول هنا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني، أي بأني، يقول أني أي بأني، شوف بعض الطبعات مكتوب إني بالكسر عندكم ولا لا؟ هذا خطأ، هذا ما يوافق كلام المؤلف. المؤلف يقرأ بأي شيء؟ أن، يقرأ أني بفتح النون، فتح النون، ها أني. ونحن نقرأ بأي شيء إبراهيم؟ نقرأ نحن نقرأ بأي شيء؟ أيوة بالكسر، إني، شايف؟ وش الفرق بينهما؟ يقول أني أي بأني، يعني ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، رسالته بأني رسول، تكون أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، شايف؟ أني لكم نذير، يعني أرسلنا نوحا إلى قومه بالنذارة، لكن إذا كسرتها إني تكون متعلقة بفعل محذوف تقديره أقول، لأن كسرها في مقول القول إني لكم. شوف قال وفي قراءة بالكسر، قراءة من؟ شوف قراءة الفتح قراءة أبي عمرو المؤلف، زين، ومعه ابن كثير المكي والكسائي، كسائي وابن كثير. أما البقية ابن عامر والإمام نافع وعاصم وأبو عاصم، أي هؤلاء حمزة، وحمزة، هؤلاء يقرؤون بشيء بالكسر. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي إني لكم نذير مبين. يقول شف قال بالكسر على حذف القول، أي أقول إني. طيب إني لكم نذير مبين، أي بين الأنبار، واضح، أنا واضح أن أجئتكم رسول أنذركم من العذاب، نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله، أي بألا تعبدوا، بألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم إن عبدتم غيره عذاب يوم أليم. هم كانوا يعبدون الأصنام، قال لا تذرون آلهتكم ولا ترون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، كان يعبدون الأصنام، فقال إني ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. عذاب يوم أليم. أليم يا آدم صفة لأي شيء؟ أليم صفة لأي شيء؟ للعذاب ولا لليوم؟ عذاب ولا لليوم؟ شوفها عندي مكسورة مكسورة. عذاب يوم أليم لليوم. اليوم أحسنت. شايف؟ ليس لا تقول عذاب هو عذاب أليم بس في الآية لا. عذاب يوم اليوم أليم يعني إذا جتك آية ثانية مثل عذاب يوم عقيم اليوم عقيم، عذاب يوم عظيم اليوم عظيم. أيوة ولا شوف القراءة، القراءة مكسورة أنت تتبع القراءة المصحف ماذا مكسورة. عذاب يوم أليم أليم لو أنها صفة للعذاب كان قال لك عذاب يوم أليما بالنصب. شايف؟ قال ما معنى أليم؟ قال مؤلم في الدنيا والآخرة. هذا العذاب، عذاب اليوم إن أتاكم في الدنيا وهو الغرق فهو مؤلم، وإن أتاكم في الآخرة وهو النار فهو مؤلم. فقال الملأ، شوف الفاء تدل عليه، تدل على السرعة، لأنهم ردوا رسالة مباشرة ما قبلوها ولا قالوا نفكر نتأمل نشوف نسأل نستشير نجتمع نسوي اجتماع طارئ ونشوف الوضع ونشوف شو أنت كلامك صحيح ولا غير صحيح، لا لا كل هذه ما التفتوا إليها على طول على طول. فقال الملأ، شوف ومن هم الملأ؟ أشراف القوم. ليش سموا ملأ؟ ليش؟ لأنهم يملؤون الأعين بالنظر إليهم. شايف؟ سموا ملأ إما لكثرتهم وإما لأنهم يملؤون العين يعني الافتخار بأنفسهم ويقول نحن الملأ، ما نحن الأشراف، لا لا ليس غيرنا أشراف مثلنا. يقول شوف قال الملأ الذين كفروا من قومه، شوف وصفهم. أول شيء الملأ كبار لأن دائما الصغار والضعفاء يتبعون، ما نراك تتبعك إلا الذين هم أراذلنا الضعفاء. النبي صلى الله عليه وسلم من اللي آمن معه؟ بلال وصهيب وعمار، ها ضعفاء مكة. أما أبو جهل وأبو لهب كبار الأغنياء الوليد هذول ما يؤمنون تكبرون تكبرون. قال هنا شيخ قال فقال الملأ الذين كفروا من قبل، الملأ اللي هم الأشراف الكبار اللي هم مكانة الأغنياء شايف وكفار، قال الذين كفروا وهم الأشراف. فقال ماذا؟ شوف أول شيء اتهموه مثل ما اتهموا محمد صلى الله عليه وسلم، شايف ما نراك إلا بشر مثلنا، أنت بشر كيف نتبعك؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا ولا فضل لك علينا، من أنت يا نوح حتى تكون نتبعك؟ من أنت حتى نكون معك نتبعك؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أسافلنا. الأراذل الحقيرين من الناس، ها الضعفاء المساكين. يقول كالحاكة، زين كالحاكة والأساكفة، يعني الذين يشتغلون الأعمال الرديئة. واحد الأساكفة الإسكافي الذي يصنع الحذاء، شايف يقول هذا خراز يصنع الحذاء، تبين نروح نجلس معه؟ ها مثل ما قال قال أطرد من معك، يقول قريش أكبار قريش يقول لمحمد أطرد الذين معك ونجلس معك، أما نجلس مع هؤلاء؟ قال الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه. ها ما ما ما كيف تطرد هؤلاء اللي يريدون وجه الله يدعون الله عز وجل الليل والنهار، تطردهم وتجيب هؤلاء الكفار؟ هذا اللي فسقه ما يريدون الحق. ولذلك تجد من هو على إذا آمن وحتى لو كان من أغنياء يترك دنياه ويقبل على الخير، يبيع دنياه كلها ولا تهم، ويجعل ما يملكه كله في سبيل الله. ولذلك أبو بكر كم أعتق، كم حرر من المماليك، وكم دافع للإسلام ونصر الإسلام. شوف قال فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. وفي آية أخرى قال أنا أؤمن بك واتبعك الأرذلون. كيف نؤمن معك؟ قال هنا أراذلنا، قال أسافلنا كالحاكة الذين يحيكون ويخيطون خياطين ويشتغلون بالحذاء والنعال ويشتغلون وجزار لحام، هذا اللي يسمونها المهن اللي ما يلتفت إليها الناس، يعني يتورعون منها ويتكبرون عليها، يتجد الضعفاء يشتغلونها، يشتغلونها كما يقول لك مثلا يعني عمال نظافة ونحو ذلك، كيف تبين نتبعك معك عمال نظافة؟ طردهم. وأذكر قصة عجيبة سبحان الله العظيم، يعني فأقول لك يعني سبحان الله العظيم، شوف قال وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، بادي أيوة. شوف المؤلف يقرأ بالهمزة بادئة، ونحن نقرأ بدون همز بادئة، بادئ الرأي، يقول المؤلف بالهمز وتركه. الهمز قراءة من؟ أبي عمرو، الحين عرفنا منه. شفت إبراهيم المؤلف يقرأ بمن؟ أبي عمرو، خلاص هذا مرة أختم على السيوطي أنه يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري، حتى ابن كثير أبي عمرو البصري، كانت قراءة ابن عمرو البصري منتشرة في الأمصار، فالحين انتشرت أكثر رواية حفص عن عاصم. عندكم حفص، شايف حفص منتشرة كثير. طيب أنتم عندكم الإمام نافع ورش حفص كان في ورش، وقالون الآن حفص كثر عندنا خريج، وأنتم حفص جاءوا بالحفص. حفص أول كان ورش، حتى كبار ورش، كبار اللي يصلون في المساجد، لكن ما كانوا يضبطون قراءتها جيدا. ورش ولا حفص؟ الورش أي صعبة شوي، لما كثر خريج المملكة أيوة تغير هناك، لكن السابقون كانوا يقرؤون بالورش، وكان قراءة ورش صعبة فيها مدود كثيرة. أيوة أبو عمرو، عجيب، أبو عمرو البصري، ابن عامر، ابن عامر الشامي، عجيب. أي سبحان الله، أي حفص أكثر شيء الآن في العالم انتشرت حفص. طيب بادئ الرأي، بادئ الرأي أو بادئ الرأي، بادئ الرأي أو بادئ الرأي، بادئ أو بادئ بالهمز وعدم، أي ابتداء من غير تفكر فيك. يقول هؤلاء الذين اتبعوك أصلا هم ما فكروا، ما عقدوا مجالس يسوع، طب أنتم عقدتم، أنتم اللي ما فكرتم، أنتم اللي لم تفكروا، على طول رديتوا رسالته ما فكرتوا فيها، وأنتم تتهمون هؤلاء بأنهم على طول سمعوا منك الكلام تبعوك، بالعكس هم اللي لهم عقول، هم الذين يفهمون. بادي الرأي ابتداء من غير تفكر فيك. قال ونصبه على الظرف، أي وقت حدوث أول رأيهم، ما تأنوا ولا فكروا، بس تبعوك. وما نرى لكم علينا من فضل تستحقون به الاتباع منا، وش فضلكم علينا عشان نتبعكم؟ بل نظنكم كاذبين. في دعوة الرسالة وأدرجوا قومه معه في الخطاب، ليش؟ لأن هؤلاء معه، فكأنه يقول أنت ومن معك كلكم لستم على الحق. وشفت تأتيك آية أن أتباع نوح عليه السلام قلة، وما آمن معه إلا قليل، قالوا إنهم 80 رجلا الذي ركبوا في السفينة فقط، والبقية ذهبوا. هذا سبب التكبر. قال شف ما نراك إلا بشر، أول شيء أنت بشر، ثانيا الذين اتبعوك ضعفاء ما فكروا ولا تأملوا، بالي الرأي، ما لكم علينا فضل، وفي النهاية أنتم كاذبون، أنتم تكذبون على الله، كيف نتبعكم؟ رد عليهم بالحجة القوية. قال يا قوم أرأيتم، أخبروني إن كنت على بيان من ربي، عندي حجة من ربي، وآتاني رحمة نبوة من عنده، فعليت عليكم خفيت فعليت عليكم شوف خفيت عليكم. قال وفي قراءة بتشديد الميم والبناء للمفعول عميت عليكم، هذه بالتشديد. يقول العجيب هنا التشديد قراءة من؟ حفص. ها؟ عميت عليكم، لكن هنا يقول بدون تشديد أولا أبي عمرو البصري ونافع في المدينة وابن كثير في المكة في مكة وابن عامر في الشام وأيضا شعبة عن حفص. طيب من بقي؟ حمزة والكسائي، حمزة والكسائي وحفص وحمزة والكسائي وعاصم برواية حفص. شايف الكوفيون، الكوفيون هؤلاء يسمون كوفيون، واضح؟ هؤلاء الكوفيون يقرؤون بالتشديد فعميت عليكم، والبقية يقرؤون فعميت، فعميت يعني خفيت عليكم. قال ألزمكموها نجبركم عليها على قبولها وأنتم لها كارهون؟ لا نقدر على ذلك، ما نجبركم بقوة. طيب ما ودي نطول عليكم، نختم الآية. ها ويا قوم لا أسألكم عليه، أي على تبليغ الرسالة، مالا، أنا ما أطلبت منكم مال ولا أجر تعطونيه، إن أجري أي ما أجري وثوابي إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. أنتم تقول طردوهم، ما أنا بطارد الذين آمنوا كما أمرتموني، إنهم ملاقوا ربهم بالبعث فيجازيهم ويأخذ لهم ممن ظلمهم وطردهم، ولكني أراكم قوما تجهلون عاقبة أمركم. شوف الكلمة تجهلون فعل مضارع يدل على استمرار، يعني وهم فقط جاهلون، لا تجهلون في كل وقت. ويا قوم من ينصرني، من يمنعني من الله أي عذابه إن طردتهم، أي لا ناصر لي إن طردتهم، أفلا تذكرون، هذا يدل على أنه كل ما مرت شدد فيها، أفلا تذكرون، يقول أفلا يقول هلا تذكرون، قال بإدغام التاء الثانية في الأصل في الذات، تتعظون أصلا تتذكرون، يقول هي قراءة الوقية ما عدا حفص وحمزة والكسائي الكوفيون، زين حفص وحمزة والكسائي، شعبة لا يشدد أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا خزائن الله ولا إني أعلم الغيب، يقول أنا ما أقول لكم عندي خزائن الله، أملك الدنيا كلها ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك ولست ملكا بل أنا بشر مثلكم، ولا أقول للذين تزدري أعينكم تحتقرونهم، تزدري يعني تحتقر أعينكم، لن يؤتيهم الله خيرا، تقول هذول لهم الجنة، يضحكون عليهم يقول هؤلاء لهم الجنة، هؤلاء لهم، هل هؤلاء المؤمنون الذين الله سيجازيهم بالجنة؟ تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم في قلوبهم، إني إذن إن قلت مثل هذا الكلام فيهم، إني إذن إن قلت ذلك لمن الظالمين. طيب طيب لعلنا نقف عند هذه. قالوا يا نوح قد جادلتنا، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، الآية الثانية والثلاثين، الثانية والثلاثون. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، هذا شدل عليه، دل على أن ما تركهم، يعني بلغ رسالة ربه، بل يعني أبلى بلاء حسنا وبذل جهده كله، خلاص يا نوح جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا، تخوفنا، وين تخوفنا فيه؟ شوف شلون يعني كيف يصل الأمر في مثل هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. طيب نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.